الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا قولا كريما. وأنت ذا القربى انا وياك يعني الملائكه بيطوفوا حوالين وآتِ ذا القربى حقه. وآتِ ذا القربى حقه. وآتِ ذا القربى حقه. وآتِ ذا القربى حقه. وآتِ ذا القربى حقه. وآتِ ذا القربى الله يكون في حاجة أحسن من كده. اللهم صل على سيدنا محمد. اشكر الله. والله سبحانه وتعالى. سلامتك كبيرة. كان. إن المبلغين كانوا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن

فاذكر الله. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إلا بالتي هي

نعم ولا تقف ما ليس لك به السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا